يبقى الباقي حلال. اذا فالحق سبحانه وتعالى بين لنا العشرة الايه المحرمة. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النعم وما نقدرش نحصيه في ايات القرآن جت مرتين اثنين: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. ومرة تانية قال: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله غفور رحيم. ظاهر الناس يقول لك هي عبارات بتتقال ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مرة جت كده. لا، ده المقصد مش كده، لان احنا قلنا زمان اننا يجب ان نتنبه الى ان النعمة تحتاج من يعطيها وهو المنعم، ومن تعطى اليه وهو المنعم عليه. يبقى عندنا كم عنصر؟ ثلاثة: نعمة ومنعم ومنعم عليه. اما من جهة النعمة وافرادها فلن تحصوها لانها فوق الحصر. طب ومن جهة المنعم؟ قال لك المنعم غفور رحيم. طب ومن جهة المنعم عليه؟ ظلوم كفار. الله، ليه بيجيب لنا دي؟ أم قال لك لأن الله لو أنه عاملنا بكفرنا وجحدنا وظلمنا لمنع النعمة، ولكن استدامة نعمة الله علينا لأنه غفور رحيم وإن كنتم ظالمين وإن كنتم كفار. يبقى لازم يجيب دي ويجيب دي. يبقى من ناحية النعمة وإن تعدوا، أدي النعمة، من ناحية المنعم غفور رحيم. ولذلك يقول لك إنك أنت لما تعمل ذنب ما تقفش كده، برضو كان لربك هو هو، لانه غفور ايه؟ غفور رحيم. والا كان الانسان لما يعمل معصيه وبعدين يستحي كده ان يطلب من ربنا حاجه، يقول لك لا اساله، لانه غفور ايه؟ لانه غفور رحيم. احنا بقى اذا شفنا مقومات الاشياء نجد ان المقوم الاساسي بنعرفه، لكن فيه مقومات تخدم المقوم الاساسي. فمثلا احنا بنروح للقمح مثلا وبناكل الحب، نقوم نفتكر ان القمح ده والذرة والمش عارف الايه دي هي دين، دي المقاوم اساسي. انما علشان يجي قمح وذرة عايز ايه تحته؟ شوف عناصر قد ايه بقى، شغلانة واسعة. يقوم اللي خلقني قدر لي هذه الايه الاشياء، وما دام قدر لي هذه الاشياء قال اياك ان تظن اني كل ما خلقت خلق انا محل لك، لانني قد اخلق خلقا. هو مش طبيعته انك تتناوله، انما هو له عمل فيما تتناوله. يعني واحد يقول لك طب ما دام الحاجات اللي حرمها دي خلقها ليه؟ يقول له لا، هي ما لهاش عمل مباشر فيه، انما لها عمل في ايه؟ لها عمل في شيء تاني، السم ما نقدرش ناخده، انما هو له عمل في حاجه ايه؟ في حاجه تانية، بنحطه لكذا ونعمل كذا لما نيجي بقى ولله المثل الاعلى، نشوف مثلا انسان يصنع اله، يوم ياك الاله دي صممت وصنعت علشان تدار بالديزل، وبعدين تانية تدار بايه؟ بالبنزين، والبنزين انواع، ودي تدار بالبنزين الراكب الطياره، ودي الله. اذا كل اله لها ايه؟ لو انك جئت للاله اللي تدار ببنزين وحطت لها سولار تحصل ايه؟ الله. يبقى كل اله، فالاله الانسانيه اذا ربنا خلق لها اشياء تنفع لايه؟ لتقويم حياتي. اوعى تلخبط، لانك انت لو لخبطت في صنعتك انت تفسد الايه. احنا دلوقتي زي ما قلنا برضو، الراجل اللي بيعمل الكهرباء بيعمل اسلاك سالبه وموجبه، ويقعد يركب في السياره او في اي حاجه مش عارف ايه اسلاك، يركبها على اصول هندستها الحقيقيه بتعطينا ايه؟ تعطينا ضوء، تعطينا حركه. طب وان لخبط في الاسلاك ولا سلك جه على سلك كده بغير النظام اللي هو معمول، ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ده بيحصل ماس. ماس يعني ايه؟ يعني يعمل لي حريقه. الله. اذا كل تكاثر وانجاب من بين موجب وسالب او ذكر وانثى، اما كانش على مواصفات اللي عامله يعمل ماس، يعمل. فان تزوجنا بشرع الله ورسوله تطلع ايه؟ زي الطاقه اللي بتطلع لنا في الكهرباء، موجب وسالب مظبوط، متركبين مظبوط. وان لخبطني يطلع ماس في الكون، وتطلع حرايق بقى، وتطلع بقى شغلانه ايه؟ شغلانه. ولذلك تجد العجب اننا نروح مثلا نعقد عقد، يوم يجي ولي الزوجة ويبقى مبتسم ومنشرح كده، قال هو اللي داعي الناس، ويقول له تعالى دلوقتي هيجي يتجوز البنت بنتي ومش عارف ايه، وافراح وحلويات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وانبساط زائد على اللزوم. طب خلي كده هي البنت قاعدة في البيت، وحد مر كده من على الشارع وبص ناحيتها كده، شوف جتيته تعمل فيها ايه؟ يغلي. لانه رايح لها بغير ما احل الخالق.